من التنفيذ نقول هذا غلط. الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد ليس من التنفيذ، هذا هو أصل دعوة الرسل. فهذا الرسل منفذون، الرسل المبشرون والمنذرون. وقد سبق لنا الليلة الماضية الفرق بين التنفيذ وبين الإنذار. حتى الآن لا بد أن ندعوهم بدعوهم التوحيد، لكن لا نجابههم بإنكار ما هم عليه ونقول أنتم على ضلال وأنتم كذا وأنتم كذا. ندعوهم التوحيد. نعم.